تفسير الآية 23 من سورة الفتح، يقول تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أي هذه هي طريقة الله تعالى وأسلوبه وعادته دائما التي قد مضت وذهبت وانتهت وحدثت في كل السابقين قبل ذلك، ولن تتبدل أي تتغير مطلقا إلى يوم القيامة. أن أهل الحق لا بد حتما وبلا أي شك سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم، صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك. وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.